إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي والهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهداه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإننا توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إخوة الكرام، إن المتأمل في تاريخ الإسلام لا يجد المسلمين في عصر النبي عليه الصلاة والسلام قاموا العالم كله، وما هذا إلا لأنهم علموا أسباب القوة فسلكوها، وعلموا عوامل العزة فدادوا لله بها. ولذلك حكم الإسلام العالم 13 قرنا من الزمان، لم تزل الخلافة إلا 1926 تقريبا، وما قبل ذلك كان الإسلام حاكما، ومع حكم الإسلام كان العدل في جميع رعاياه، فلم ترى أصحاب ديانة في حكم الإسلام من غير المسلمين حرية كما رأوها في ظل حكم الإسلام، حتى قال الطاهر بن عاشور، الطاهر بن محمد شاعر من الشعراء، قال في شعره وهو يربط بين ماضيه وحاضره، وهو يشير إلى حكم الإسلام وحكم غيره: ملكنا فكان العفو منا سجية، وملكتم فسال بالدم أبطحه، حللتم قبل الأسارى وطالما رجعنا على الأسرى نمن ونصفع، فحسبكم هذا التفاوت بيننا فكل إناء بالذي فيه ينضح. لما حكم الإسلام أخوة الكرام شمل الناس جميعا مسلمهم وغير المسلمين بكامل رعايته وإنصافه وعدله، ودامت دولة الإسلام في قوتها وفي ضعفها على هذا الترتيب. لكن بعد ذلك الإسلام نحوه الناس عن الحب، وارتقوا بأن يحكموا بغيره. وما كان هذا إلا معصية لله تبارك وتعالى، وظنا أن الهدوء والراحة في غير حكم الله جل ذكره. فتاه الناس وماتوا، وساءت الأحوال، وساءت الأحوال، ولكن لم يزل الأمل في الإسلام هو القائم. الناس جميعا لم يزل عندهم أمل في عودة الإسلام للحكم كما كان حاكما من قبل، وهذا سيكون إن شاء الله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. بين أن الساعة لا تقوم حتى تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة يحكم فيها الإسلام كما كان حاكما من قبل. لكن إخوة الكرام، هيا ننظر في أسباب زوال العزة وضياع الكرامة. كيف زالت عزة المسلمين؟ وكيف ضاعت كرامتهم؟ معلوم في شريعتنا الغراء أن العزة نعمة وأن الكرامة نعمة، ومعلوم في كتاب ربنا أن النعمة لا يحولها الله عن عباده إلا إذا تحولوا عنه إلى غيره، كما قال الله جل ذكره: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا غيرنا، وأي تغيير فعلنا؟ فعلنا كل شيء، فعلنا كل شيء، لكن من الأشياء السيئة شيء غلب، وهذا الشيء هو أس الفساد في الدنيا كلها. هذا الشيء مرض داء عضال اسمه داء الأنا. داء الأنا، والأنا اختصار كلمة أنانية. الأنا مع أن الشريعة الغراء جاءت ضد الأنا، جاءت تزهد الناس في الأنا. وعندك كتاب الله تعالى سورة الفاتحة التي نقرأها في يوم أكثر أو نحو من 30 مرة، 17 ركعة على سبيل الفريضة، واثنتا عشر ركعة سنة الراتبة، وأربع ركعات قبل العصر، زائد قيام الليل، نقرأها حوالي 40 مرة. فيها قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد لا نبالي الفرد، إنما نبالي العموم جماعة، وإياك نستعين اهدنا لا نبالي الفرد إنه ومن الجماعة اهدنا الصراط المستقيم. فنحن كلما نقرأ الفاتحة فيها حرب على الأنا. لذلك الأنانية إخوة الكرام هي كانت السبب الأوحد مع أسباب أخرى، لكن هذا هو الأغلب. السبب الأغلب في ضياع عزة المسلمين أن المسلم اليوم لا تهمه أمته ولا يهمه دينه، بل ولا يهمه وطنه، بل ولا يهمه جاره، بل ولا أصبحت لا تهمه عائلته. أصبح وحداويا أنانيا، مصلحته تتقدم جميع المصالح، تتقدم جميع المصالح. لذلك الآن سأعطيك أمثلة. من منا وهو لله ساجد خص الدين بلعبه؟ كلنا نصلي، لكن من منا خص الدين بدعوة وهو لله ساجد؟ من منا دعا الله تعالى بأن يعيد العزة للمسلمين؟ عقل الله في أن نعيد العزة والكرامة للمسلمين كما كانت أولا؟ لا، الغالب على الناس إلا ما رحمه أنه يدعو نفسه فقط، يدعو نفسه فقط، وما فكر في الدعوة لدين الله تبارك وتعالى، وما فكر أن يدعو لأمته، وما فكر أن يدعو لوطنه، وما فكر أن يدعو لجاره، وما فكر أن يدعو لعائلته. لذلك إخوة الكرام، لما انكشفت الأنانية ضاعت العزة، ضاعت العزة، ومن ثم عودة العزة لها سبل. أعلى سبيل فيها نبز الأنا، ونبز الأنا يدخلني في أربعة محاضر: محض الأمة، محض الوطن، محض الجار، محض العائلة. دخولي في محض الأمة يحتم علي بأن أهتم بهم أمتي. والنبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث، قال: المؤمن المؤمن كالبنيان. وقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل البدن الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سبع أبواب الحمى والسهر. وعندما أحمل هم أمتي سأعلن الولاء لها، سأعلن الولاء لها. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهد نفسه بالله ولا يخافون لومة لائم. قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا، إلى آخر الآيات في الولاء. فأنا إذا أحببت هم أمتي سأعلن ولائي لها، وإن أعلنت ولائي لها لا يتقدمها في الحب شيء آخر. لكن للأسف الشديد من جلدتنا أناس، أناس ولاؤهم لعدونا أشد من ولائهم لله ورسوله، ولاؤهم للغرب أشد من ولائهم لمكة المكرمة. ولذلك لما أقفلت القنوات الإسلامية فرح بعض الناس من المسلمين، فرح. لماذا؟ قالوا: لأنها لم تقدم شيئا مصدر. افهم معنى الدين، أين الولاء؟ لذلك أنا إذا دخلت محض الأمة سأهتم بهمها، يكون همها الأوحد في حياتي أو مقدما على جميع همومي، وسأعلن ولائي لها. وإن أعلنت ولائي لها سأترجم هذا باشتغالي في لوازم خيريتها. ولوازم الخيرية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ أسرار الأمة. ولذلك عندنا في سورة الأنفال في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. هذه آية ذكر ابن كثير في التفسير في سبب نزولها أن أبا الدرداء ابن المنذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو صحابي جليل، كان له مال في قريظة. لما نقلت قريظة عهدها مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأراد أن تغزو بعد غزوة الخندق، ذهب أبو لبابة إلى ماله يرعى ماله، فسألوه: يا أبا لبابة، أننزل على حكم محمد صلوات الله على محمد وآله؟ فسبقت يد أبي لبابة إلى حلقه، أشار هكذا، ففهموا أنهم سيذبحون. فلما سبقت يده إلى حلقه جاء نادما، لم يأتي إلى بيته، إنما دخل المسجد النبوي وربط نفسه في إحدى سواريه، ربط نفسه في العمود في المسجد، ورفض أن يذهب إلى بيته، وظل تسعة أيام لا يطعم طعاما ولا يشرب شرابا، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وكلنا أبصر بأحوالنا. لذلك أنا عندما أدخل معهد أمة الوليد سأحمل هم الدين وأعلن ولاء للدين، ثم أشتغل في لوازم خيريته، في لوازم خيريته التي قال الله فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إخواتي الكرام، هذا معهد واسع، أوسع الأحضان، أوسع الأحضان حضن الدين. فأي شيء عملناه لدين الله تبارك وتعالى؟ كان المسلم عندما يسلم، يعني الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وارضاه قدم مكة معتمرا وهو على شركه، وهو على شركه، حذرته قريش من الاقتراب من النبي عليه الصلاه والسلام، وكان رجلا لبيبا شاعرا سيدا في قومه، فعمل الى ترسف قطن وملا به اذنيه حتى اذا اقترب لا يسمع شيئا، وسرعان ما حدثته نفسه: يا طفيل، انك سيد قومك وعندك علم بالشعر، ماذا عليك لو خلقت ما في اذنيك واقتربت من محمد وسمعت منه؟ فلما خلع ما في اذنيه واقترب استمع الى قول الحق تبارك وتعالى، فالقى الله الهدى في قلبه، فلما اسلم قال: علمني يا رسول الله. لما علمه جلس معه بضعه ايام، ثم قال: يا رسول الله، اذن لي ان اتي دوسا فادعوهم الى الله. من فضل الله علينا أننا مسلمون، ولدنا في بيئة مسلمة من أبوين مسلمين، ومع هذا لم نقدم شيئا لدين الله. سمعنا خطبا كثيرة ومحاضرات وفيرة ودروسا عديدة، ومع هذا لم يحمل أحدنا من المسجد إلى غيره. لكن الطفيل لم يمضي في الإسلام إلا 10 أيام بالنسبة له، وحمل هم الدين، قال: مرني أن آتي دوسا فأدعوه إلى الله. ثم قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعل لي آية، أن يجعل لي آية. فدعا الله تعالى فكانت آيته نورا يشع من بين عينيه، فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن أحولها إلى مكان آخر حتى لا يشمت لي قوم يقولون: لما تركت آلهتنا فعل منك وفعل. فدعا الله تعالى فكان النوم في عصاه، كلما مر على ملأ تنير عصاه، النور في عصاه. فلما ذهب الى اليمن حيث قبيل دوس، كانوا ينتظرون مجيئه كما ينتظر اهل الطير غيرهم، فرأوا نورا من اعلى الجبل. فلما نزل قال الطفيل، قدم له ابوه بالاحضان حب الاب، قال: إليك عني يا أبي، إليك عني، مع أنه أبوه وهو الولد، قال: إليك عني يا أبي، لست على دينك يا طفيل، قال: لست على دينك. فقال يا طفيل: ما بك؟ قال: لقد أسلمت لله رب العالمين. قال: يا بني، وأنا على دينك. أسلم أبوه، ثم ذهب إلى بيته، قال: لست على دينك، ما بك؟ فأخبرها الخبر، فقالت: أو أنا معه؟ قال: لا، إلا أن تأتي ذا الخرصة، وكان صنما له، فتتبرئي منه، ثم تأتي. فدعت وتبرأت، واشتغل الطفيل بن عمرو على قومه غيرة على دين الله. فلما استصعب الأمر عليه، كان أطمع أن تسلم القبيلة كلها، لكن لما استصعب الأمر عليه، جاء مكة مرة ثانية: يا رسول الله، استعصت علي دوسا فادعوا الله عليهم. فرفع المصطفى صلى الله عليه وسلم اليه الدعاء، ثم قال: اللهم اهد دوسا وات بهم اجمعين. اذا هذا العمل، هذا الهم، هذا هم الدين. اذا اهتممت بهم الدين حملته الى غيرك، حملته واحسنت عرضه، حملته واحسنت عرضه. انظر في اموال المسلمين، اموال المسلمين اكثر من اموال لكنهم لم يحملوا دين الله للأرض، لم يحملوه. عندهم أسفار وعندهم أموال وعندهم أسماء وعندهم حفلات، لكن ما قرأنا في الكتب ولا سمعنا في إذاعة أو في فضائية أن فلان الثاني رصد من ماله ما ينفق به على 10 من دعاه يذهب إلى أوروبا يعلم الناس الدين. لا، لكن سمعنا وقرأنا أن فلان اتبرع 1 مليار جنيه للقطط والكلاب. حولي أشتغل بمال لأنشر دين الله. إلا بالأزهر، وعد الأزهر المكفار كلهم أريد 10 دعاة أوصافهم كذا وكذا وكذا وكذا، يعملوا في مكان كذا في الإعارات. في الإعارات الأزهر يبدأ يفرز الدعاة الجيدين اللي عندهم نقاط واللي عندهم أحكام واللي عندهم ويرسلهم على أفضل فلان وفلان وفلان. هذا هو الدين، نحمله إلى غير المسلمين حتى تحسن صورتنا أمام من لا يعرف عنا شيئا. إذا هذا إذا اهتممت بالدين تحركت له، تحركت له وكان انتمائي إليه وولائي إليه واشتغلت في لوازم الخيرية. فهذا أوسع الأحضان إخوة الكرام. ذهبت بيها العيادة، فلما ذهب العيادة تتم مش 5000 رضا. لماذا هذا يخيم في وطن ولا يخرب يخرب؟ اين مصلحه الوطن؟ اين حق الدين؟ اذا هذه مسائل مكشوفه. لذلك الحب الاوسع حب الدين، يليه في الاحضان حب الوطن. فمن لم يهتم بدينه لم يهتم بوطنه، لم يهتم بوطنه. لذلك هم الدين يحتم عليك ان تهتم بهم وطنك، لا تخرب فيه في مصالح العامه ولا في مرافقه العامه. بيوتنا نحن ان عاد اليها الصغار بالشرط على الاحجار نعنف ونرفع قضايا، لكن اذا فعل هذا في المؤسسات لا حراك. لو كسر الامم في مدرسه لا حراك، في مسجد لا حراك، في لا حراك. كل المصالح العامه اصبحت مهدره. لماذا؟ لماذا لا اوعي نفسي واوعي اطفالي على احترام وصيانه المال العام؟ اليس هذا مال الوطن؟ لكن اصبحت الامور غير مستباحه، اصبح الصواب خطا والخطا صوابا، اصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، اصبح من يلوم الناس على سوء الافعال هو الارهابي، هو الاصولي، هو المتطرف، هو الذي لا يجد راحه لوطنه. ما هذا يا مسلمون؟ اذا حب الدين، حب الوطن. الحكم الثالث حب الجار. وفي حب الجار تحدث ولا حرج. في شريعتنا القضاء قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. الوصايا على الجار في القران وفي صريح السنه وصحيحها. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. وفي صحيح الحديث: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: خاب وخسر يا رسول الله. من هو؟ قال: من لا يامن جاره بوائقه. الجار حب، الجار حب، لان الجار يشهد لي ويشهد علي. الجار هو الذي يزوج بناتي. اذا ما خطر ابنتي خاطر سال الجار اولا: كيف حال بنت فلان؟ واذا رد على امك حوالي من بنت غيري اسال، وهكذا. فالجار يشفع لي في حياتي ويشفع لي في موتي. ومع هذا هل الجار في الاحضان ام الجار خارج الاحضان؟ هذا ما سنوضحه ان شاء الله بعد جلسة الاستراحة. الله اسأل ان يثبتنا واياكم على الدين الصحيح بالفهم الصحيح. هذا واني استغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا معقب لحبه ولا راد لقضائه. قال في كتابه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال الله تعالى مخاطبا رسوله: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فاللهم صل وسلم وبارك على نبيك وصفيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اختفى أثره واتبعه له إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله واعلموا أننا ذكرنا أن المسلمين لما أخذوا بسبل العزة عزوا، ولما أخذوا بعوامل الكرامة وخصبت فيه منكرات. ومع هذا قلنا لم يزل الامل معقودا على المسلمين ان يسودوا ويقودوا، لكن بشرط ان يعودوا للدين كما كان اباؤهم واسلافهم. وقلنا العوده للدين تكون من محاضر، اول محض محضر الدين، اوسع الاحضار، تهتم بحمل الدين وتعمل للدين وتجعل انتماءك للدين وتشتغل في لوازم الخيريه التي جعلها الله تعالى في كتابه، ولا تفشي لامتك سرا. ثم بينا المحض الثاني، محض للوطن، مصلحه الوطن بعد مصلحه الدين وفوق المصالح الشخصيه. ضربنا امثله من واقع الناس. المحض الثالث محض الجار، وقلنا الجار يشفع في الانسان وهو حي، ويشفع فيه اذا مات، يشفع فيه وهو حي يزكي بناته لاولاد الناس، ويشفع فيه اذا مات يشهد له الامام. ما من مسلم يموت فيشهد له ثلاثه من جيرانه الامام الا شفعه الله فيه. فالجار يشفع لي حال الحياه، ويشفع لي عند الله حال الوفاه. ومع هذا هل الجار في الاحضان؟ سأبدي لك امورا هي عندك تعرفها لكن اذكر بها. الجار، الجار مع الجار هل امن وسلام ام ماذا؟ المشاهد الجار مع الجار حرب، حرب كدولتين متعاديتين، حرب. الجار يريد ان يبيع داره ضيقه، يطمع في مكان اخر واسع يمارس فيه حياته، تقام فيه امراته، يصيب الهجوم في اولاده، والبيت معروض للبيع. ياتي انسان ليشتري، ياتيه الجار يمين يقول له ابعد يا عم الحاج، اجى مكانه يقول له انا اشتري، يقول له ابعد. ياتيه اليسار يقول له رايح فين؟ ما تقربش، الجار اولى بالشفعه. الجار هذا والجار هذا، النت ب 1000 جنيه، لا يقول له تبيع اشتري، تفضل، يقول له المتر ب 150 جنيه. وده يطلب من ياتيه، وهذا يطلب من ياتيه. اين يذهب الجار؟ هذا هو الجار، هذا هو الجار. وقف حال ده واقف اليماني يوقف عنه، والجار الاخر واقف يوقف عنه. ومن ياتي طمعا في البيت وطمعا في التوسعه يمنع، يمنع، يمنع. هذا في جار المدينه وجار القريه، في جار البيت وجار المزرعه وجار الورشه والمصنع. هذا صنع الجار مع الجار، هذا صنع الجار. قل لي بالله عليك، إذا قابلنا الله تعالى وسألنا عن الجيران، هل كانوا عندكم في الأحضان أم خارج الأحضان والأوطان؟ بأي لسان سنجيب؟ وبأي حال سنقف؟ الجار يشفع لي، هو الذي يبكيني عند غيري، هو الذي يزوج بناتي، هو الذي يشفع لي بعد وفاتي. ومع هذا أنا أريده أن يرفض أنفاسه، أريد أن أضيق عليه، أريد أن أقتله. قل لي بالله، هذا أفعل، هذه أفعل، هذه أفعل. هذا أخي الكريم من لوازم الخيرية، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، فليحسن إلى جاره. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو رجاله أو لجاره ما يحبه لنفسه. هذه معاملة، المعاملة الثانية. هل أنت في أبناء الجار كما أنت في أبنائك؟ هل أنت في أبناء الجار كما أنت في أبنائك؟ سأضرب لك مثلا واحدا، مثلا واحدا. أنا خرجت من بيتي ومعي الكتاب للمذاكرة، سألني أبي إلى أين؟ قلت أنا لأذاكر، فخرجت وجدت سرية يلعبون، جعلت الكتاب تحت الطوبة وحطيه وجعلته ألعب مع الصبي. مر بي الجار لا كلمني ولا خوفني بأهلي. لا كلمني ولا خوفني بأهلي. هل سأنتهي عن الأهل أم أظل في الأهل؟ سأظل في الأهل. لكن لو قال لي يا ولد شو كده؟ إن لم تذهب سأخبر أباك. ثم ذهب إلى مكان آخر وحط الرحل. الثاني قال له اسمع أقول أبوه. والثالث قال له أصبح ولد في رعاية تامة. عندها لا يجد فكاكا عن المثابرة. وعندها الجار قام في شأني. وقام في ولدي. وأنا عاملته المعاملة. والله لم نرى الحلال. لم نرى الحلال ولا نرى شيئا تهتكا ولا سفورا ولا في مصلحة غيري قائد. في مصلحة غيري قائد. لكن اليوم انا شايف ابن الجار معاه الزرة فيها بنته. بتدخل دخانة بتلف كده. مش دخانة تبار كده. فده بتلف كده يبقى ملفوفة. وبيشرب وبينفخ في وشي. بيقول له مش عارف واحدة ترابر. مش عارف واحدة ليه. لا اخوفه بأبي ولا انهباه ولا اسره. لذلك بيع البند وعين العيد. الطوب. في اماكن وهو مأسليه جدا بيطلع في المكان اللي هو من المركزين. مثال ابو بيه مرتبط بكف سعر. مرتبط بفاقوس. مرتبط ابو حمام. يقول روح جاي كده. الشباب يروحوا كده في المكان اللي بين ابو حمام وابو بيه. لما ياتي الناس المخبرات يروح طالع من مره ابو بيه الى مره حمام. اصبح في مرتبه في مسؤوليه ثانيه. يطلعوا كف سعر وابو بيه. لما يجي دور مثلا روح الاخير وهكذا. النساء شغال. لماذا؟ لان الجار لم يعد يحترم حرمة الجار. لم يعد الجار في حضن الجار. انما اصبح الجار حربا على الجار. ما دام حربا عليه اتمنى ان اسقطه في اي حفرة. لذلك اخي الكريم هذا من لوازم العزة ان تحفظ الجار. كحفظك للدين وحفظك للوزن تحفظ الجار. تحفظ الجار. تقوم في امره ويقوم هو في امرك. عندها لم نرى في المجتمع خللا. وعندها تحسن الاحوال. المحض الرابع محض العائده. كنا في القديم نعرف اسم العائله. اسم العائله. انت منين؟ انا من مكان فلاني. من عائله او من عند فلان. خلاص. اسم العائله بيبقى مصد. بيبقى رد في اجابات. بيبقى اجابة مفحمة لبعض الاسئلة المحرجة. اسم العائلة في القديم كان وسام شرف. ولك العائلة ديت لها كبير. اليوم العائلة كلها كبار. لم يعد يعرف بالعائلة كبير. أصبح الجميع كبار. أصبح الجميع كبار. وفي حديث النبي عليه الصلاة وأزكى السلام ليس منا من لم يرحم صغيرا ويعرف شرف كبيرنا ويعطي لعالمنا حقه. حديث مرة ثانية ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا ويعطي لعالمنا حقه. اليوم كبير عيلة كبير على نفسه فقط. أصبح كلامه لا يسري في باقي العائلة. في الزواج أنا أذهب وأخطب بنفسي. وأبي لا يعرف إلا بعد إلا عند العقد. يأتي شرف كما يأتي الغيب. أنا أتفق مع أهل الزوجة وأقول له اسمعوا أبويا عجبه على قلبه يعني أنا عجيبه إن شاء الله أنتم بياخذوا كلام وتكلموا في المهم فقط. وأنا مرتب ومعاتب ومظبط وإيه وأبويا ضيف زي الضيوف. ده حال الناس اليوم. اليوم حال الناس. أين العائلة؟ أين؟ في المستقبل عند الإمام الحاكم. قديم الكلمة هو اللغة. الكلمة هو معنى كلمة وهو اللي ينجح. أنا باخد المال من كلمة العيب. ولذلك إذا أخطأت المال أرجع لكلمة العيب. لكن اليوم أصبح كل كبار والمثال المشاكل. المشاكل تملأ كل الساحات. قال لا قول الله لا نزول حتى تأتي بكبير. فذهب أخو بلال لبلال. قال ذهبت إلى قبيلة كذا ليزوجوني فأبوا إلا أن تأتي. إلا أن تأتي أنت. فذهب بلال رضي الله عنه ورضاه مع أخيه. ثم لما جلس حمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى وسلم على رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم قال أما بعد فاعلموا أن كنا كافرين فهدانا الله تعالى الإسلام وكنا فقيرين فأغنانا الله تبارك وتعالى. واعلموا أنني حبشي وأخي فإن شئتم أن تزوجونا فزوجونا وإلا فالأمر لله ثم لا. فقالوا يا حبلال من كان أخوه بلال زوجناه فزوجوه كرامة لأخيه. كيف نحن في هذه الأيام أنا أتزوج بدون علم أهل؟ والله أتاني رجل وقال لي يا عم الشيخ ابني الوحيد ما عندي غيره وهو تلميذك يا عم الشيخ معاك في الدروس باستمرار. كلمه قل له بلاش فلان يا عم الشيخ. فذهبت الولد يا ابني ابوه لما قال لي يا عم الشيخ انا اتزوجت وخلاص واللي معاه يعمله. انا اتزوجت ودخلت وبنيت كتب عقد وبنى وابوه يقول لي بلاش فلان ما يعرفش انه خطر اصلا. الفاكر بروح ضيافه. اذا اين الكبير؟ اين شرف الكبير؟ هل هذا الكلام من اصل الدين؟ هذا من اصل الدين. النبي عليه الصلاه والسلام في مكه. ابوه مات وهو حمد. لم تر عيناه من اعماله الا ابا طالب. وحمزة ومن عاش. وأبو طالب كان شقيق أبيه. وهو على كفره. كان يرعى لأبي طالب أمته وهو على كفره. وخاف على أبي طالب أن يموت كافرا. فأتاه ليستنقذه من النار. ولما مات أبو طالب على كفره دعا النبي الله تبارك وتعالى بأن يجعل عذاب أبي طالب ليس كعذاب غيره. أن يخفف عذابه. ولما أسلم العباس واشتكى إليه العباس في المدينة في أمر زكاته قال إن زكاة العباس علي ومثلها يعني علي من سنة وسنة. ثم قال عمر يا عمر إن عم المرء سن أبيه إكراما للكبير. ولما لم يعد في العائلة كبير واحد بل أصبح صغار العائلة هو براؤها. أصبح الصغير كبير والكبير لا يعترف فيه. إذا هذا مجال الكلام خطرة. لذلك إن أردنا أن نعود كما كنا أولا فعلينا أن نكون كما كانوا مسلمين. عمر ابن الخطاب الفاروق أمير المؤمنين في دولته كان يذكر الناس كنا أذلة. فأعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أخي الكريم إن أردت العزة كن مسلما حق الإسلام. والمسلم الحق يحمل هم دينه وهم وطنه وهم جاره وهم عائلته. لا حق له من أراد أن يعيش وحده. الذي يريد ان يعيش وحده ما استحق الحياه، لا يستحق ان يحيا. من يحيا لنفسه فقط، بل اجعل حياتك لله، ثم لوطنك، ثم لجارك، ثم لعائلتك. ارعى شرف الدين وشرف الوطن وشرف الجار وشرف كبير العائله. الله اسال ان يبصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا واعنا على اصلاحها يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سادة لمن اهتدى. اللهم اهد ابناءنا واستر على بناتنا وامن روعاتنا واحفظ من بين ايدينا ومن خلفنا. اللهم اصلح نساءنا واغفر لابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا. اللهم فرج كربنا وازل همنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا واقض عنا ديوننا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم امنا في اوطاننا واجعل